معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هكذا يخبرنا تعالى فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض. يخبر تعالى فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض من الكائنات، كلها ملك الله، إذ هو خالقها، هو موجدها، هو المدبر لها، فهو مالكها. إذن فمن العار والشنار والهبوط والسقوط أن تعلم أن ما في السماوات والأرض له وتسأل غيره، جنون هذا. فلهذا لا يدعى غير الله، لا يطلب شيء من غير الله. لماذا؟ لأنه هو المالك وغيره مملوك. تطلب المملوك اطلب مالكه أولا. فلهذا الشرك من أعظم الذنوب وأفحشها وأقبحها، لما علمتم. يخبر تعالى فيقول: ولله ما في السماوات وما في الأرض من الجنة والنار والملكوت والملائكة والكون كله، وخالقه وموجده. فكيف ترفع يديك إلى غيره وتسأله، أو تقول: يا فلان ويا فلان؟ وبالأمس كان يدعون اللات والعزى ومنات، ويسمونها تسمية إناث. ولله ما في السماوات وما في الأرض، والحكمة في ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن قلت: لما أخبرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض؟ الجواب: من أجل أن نعلم أنه الذي يجزينا على عملنا، على كسبنا، نحن العاملون الكاسبون، وهو خالقنا ويجزينا على كسبنا وعملنا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ليجزي الذين أساءوا، أي عملوا السوء، أي عملوا السيئات. والسيئات والسوء بمعنى واحد، وهو العمل أو القول الذي يسيء إلى نفسك بعدما كانت مشرقة نيرة تصبح منتنة عاتنة مظلمة. السوء كالسيء والسيئة والسيئات ما يسوء إلى النفس البشرية التي كانت كأرواح الملائكة في طهرها وصفائها، فإذا بالعبد الجاهل يصب عليها أطنان الذنوب والآثام فيدمرها ويسيء إليها. فهؤلاء الذين يسيئون إلى أنفسهم فيعفنونها وينتنونها وتصبح كأرواح الشياطين، سيجزيهم الرب بذلك، ألا وهو أن يلقيهم في أتون جهنم بعملهم. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي بعملهم، ويجزي الذين أحسنوا إلى أنفسهم ما أساءوا إليها، ما تركوا عبادة الله، أطاعوا الله ورسوله، فعلوا ما أمر الله به ورسوله، وتركوا ما نهى الله عنه ورسوله، فبقيت نفوسهم زكية طاهرة نقية. والذين أساءوا إلى نفوسهم كان ذلك بمعصية الله ورسوله، أمر الله بكذا ما يفعل، نهى الله عن كذا ما يفعل. إذن هذه الإساءة تحول النفس البشرية إلى نفس منتنة عفنة مدساة مظلمة لا يقبلها الله في جواره أبدا. وما ننسى حكم الله العام: قد أفلح من زكاها، أي نفسه، وقد خاب، أي خسر، من دسا عفنها ونسنها بأوضار الذنوب والآثام. هذا خبر الله، يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يجزيهم بما ساءوا، يجزيهم بماذا؟ بجهنم. والذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى بالجنة، المثوبة الحسنة والحسنى الجنة. إذن ما ننسى أبدا أن العمل السوء هو معصية الله ورسوله، وعمل الحسنى هو طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أفظع أنواع الظلم والعياذ بالله والسسق الشرك بالله تعالى، عبادة غير الله، لا بالدعاء ولا بغير الدعاء، كل عبادة هي لله، يصرف عبد الله إلى غير الله من صنم أو حجر أو إنسان أو ملك، يكون والعياذ بالله قد أغضب الله وأسطع عليه. ثم قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من هم الذين عاملوا الحسنى، عاملوا بالحسنى؟ بين تعالى ذلك فقال: هم الذين يجتنبون، يبتعدون كل البعد عن كبائر الإثم والفواحش. يجتنبون يأخذ جانبا، يبتعدون عن كبائر الإثم، فلا ربا ولا زنا ولا قتل نفس ولا شرب الخمر ولا كبائر الإثم. والفواحش جمع فاحش، أقبحها الزنا واللواط والعياذ بالله والبخل كذلك، كل ما قبح وسد قبحه فهو فاحش، وهو فاحش إذا كان ذكر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وقال تعالى: إلا اللمم، هذا الاستثناء إلا اللمم له معنيان سليمان صحيحان. الأول أن الذين أشركوا بالله وعبدوا غيره وارتكبوا الذنوب والآثام أيام كفرهم وشركهم، لما يسلموا ويدخلوا في الإسلام يمحو الله كل ذلك عنهم ولا يؤاخذ به. الذين كانوا مشركين كافرين في مكة وأسلموا، ذنوبهم تلك يمحوها، تسمى باللمم الذي ألموه وفعلوه في الجاهلية والعياذ بالله. هذا الوجه مشرق للآية. الوجه الثاني أكثر إشراقا، وهو اللمم ما كان دون كبائر الإثم والذنوب، صغائر الذنوب تسمى باللمم. الكبائر مضبوطة، كل ما توعد الله عليه بالعذاب فهو كبيرة. ثانيا، كل ما وضع الله حدا له يقام على صاحبه فهو كبيرة. ثالثا، كلما وعد تعوعد رب العذاب فهو كبيرة. أولا أقول أكبر الكبائر والعياذ بالله الشرك بالله، ما فوقه كبيرة. ثانيا، إذا أمر الله بأمر، إذا كان هذا الأمر توعد من يترك ويهمل بالعذاب فهو كبيرة. إذا نهى عن شيء وتوعد الفاعل كذا فهو كبيرة. والصغائر فسرها الرسول والمؤمنون، النظرة، نظرتك إلى امرأة ذنب، هذا من الذنوب ولكن صغير من الصغائر ما هو كبيرة. كلمة تقولها ما يترتب عليها قتل ولا سفك دماء ولا كذا، الإثم وذنب ولكن صغير من الصغائر، تكفر بالتوبة والعمل الصالح. فالذنوب صنفان: كبائر وصغائر. الذين يجتنبون الكبائر وعدهم الله بالمحو عن الصغائر ولا يطالبهم بها. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هؤلاء إن فعلوا صغائر الذنوب يغفر الله لهم ويعفو عنهم ولا يواقبهم. مرة ثانية الأمر الإلهي افعل افعل. هذا إذا كان قد توعد على ترتيب العذاب أو جعل له حدا إذا فعله فهو كبير من كبائر الذنوب. القول كالفعل أيضا، فالصغائر دون الكبائر، وهذا فضل الله علينا، يعفو عنا عن ذنوبنا الصغيرة ويسترها ولا يغافلنا بها، لأن الكبائر تغطي ذلك وتستره. أما أصحاب الكبائر والعياذ بالله تعالى إن لم يتوبوا قبل موتهم فهم العياذ بالله من أهل العذاب. هكذا يقول تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وهم فاعل كبائر الذنوب والآثام، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى المبتعدون عن كبائر الذنوب والآثام، الذين يجتنبون كبائر الإثم اجتنابا كاملا، والفواحش، والفواحش يجتنبونها. ما الفواحش؟ أظهرها الزنا واللواط والبخل، هكذا جاءت السنة. وكل ذنب قبح وفحش فهو فاحش، إلا اللمم عفى الله عنه ولم يواخذ به أولياءه المؤمنين، لأنهم يقيمون الصلاة ويعبدون الله ويتجنبون ما حرم الله، ويقع من أحدهم ذنب صغير يعفو الله عنه، كالنظرة والكلمة والسماع بالأذن، هكذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمع الباطل يأثم، ينظر يأثم، يتكلم بالكلمة يأثم، فما دامت من الصغائر تمحى بهذه الحسنات، والحمد لله. ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. إن مغفرة واسعة تشمل الإنس والجن، الأولين والآخرين، الكبائر والصغائر. إذا أراد أن يغفر يغفر، لو يعصى مليون سنة يقادر على مغفرة ذلك الإثم. مغفرة ما ضيقة محدودة إلا لبني فلان وفلان، هي عامة للبشرية كلها والجان معهم. واسع المغفرة، ما هو ضيق المغفرة أبدا. فلهذا يغفر الذنوب لمن تاب منها، كبائر وصغائر، يغفر الصغائر لمن تجنب الكبائر مجازات له. ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم أيها العاملون من المستمعين والمستمعات. ربنا عليم بما نحن عليه وإن لا، نحن أمنا مستور، ما تدون ماذا يفعل الشيخ ولا ما تفعلون، ولكن الله عز وجل أعلم بنا. ما من أحد يعمل سوءا إلا علمه الله، إذ هو الذي قدره وأوجده. ما من عبد يعمل صالحا إلا علمه الله عز وجل، هو أعلم بكم من أنفسكم أو بغيركم، لأننا بين يدي الله. دائما نضرب المثل، لما تضع بين يديك صحفة أو ورقة تحيط بها ولا لا من كل جانب، فالله عز وجل الكون كله بين يديه، لا يخفى عليه من أمرنا شيء. واذكروا لذلك قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه. السماوات السبع يطوية كالورقة في يمينه. إذن هل يغيب عنه شيء من أمرنا؟ هو معكم أينما كنتم، يعلمنا ظاهرا وباطنا. فلهذا يجب أن ننقي نفوسنا ونطهرها وننظفها من كل الذنوب والآثام، بالندم، بالاستغفار، بفعل الخيرات والصالحات، حتى يمحي ذلك الأثر. ثم قال تعالى معللا لكونه هو معنا، قال: إذ أنشأكم من الأرض. أنشأنا من الأرض، أنشأ أبانا آدم عليه السلام من طينة الأرض، وأنشأ حواء أمنا من ضلعه الأيسر. والله العظيم ما كان في البشرية أحد إلا الملائكة في الجنة والسماء. فأراد الله عز وجل أن يخلق البشر ليعبدوه ويذكروا ويشكروا، فأمر الملائكة أن صنعوا صورة، صورة إنسان، فنفخ فيها الروح فحي آدم، ثم أمر ضلعه الأيسر فخرجت حواء، ومن ثم تزوجا وتناسلا وانتشرت البشرية وبلغت المليارات. من فعل هذا؟ الله. إذ أنشأكم من الأرض أولا، يعلمون هكذا، ويعلمنا ونحن أجن في بطون أمهاتنا، ما من جنين في البطن في رحم أمي إلا والله خالقه والله العليم به. يستحيل أن يوجد جنين في بطن ما علمه الله أو ما أوجده أبدا. إذ قبل أن يخلقنا كتب كتاب المقادير، وكتب فيه أنفسنا وذواتنا وأعمالنا وما نحن مقبلون عليه من خير وغيره، ولا يقع شيء في الأرض إلا وقد سبق بذلك كتاب المقادير. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني أنشأ بنا آدم، وإذ أنتم أجن، وهو أعلم بكم إذ أنتم أجن في بطون أمهاتكم، في بطون أمهاتكم. كنا في بطون أمهاتنا وإلى لا، وأمهاتنا كنا في بطون أمهاتهن وإلى لا. من الخالق؟ من الرازق؟ من المحيي؟ من المميت؟ لا أحد إلا الله. إذن فلا نعبد إلا الله، لا ندعو غير الله، لا نستغيث بغير الله، لا نستعيذ بغير الله، لا نعطي لغير الله، لا ناكل ولا نشرب لغير الله، لا ننام ولا نستيقظ لغير الله. حياتنا كلها وقف على الله إذ خلقها لذلك. ثم قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذه مسألة ذات أثر في النفوس. قوله فلا تزكوا أنفسكم ليس معناه لا تطيب نفوسكم ولا تطهرها، فذاك أمر الله به قد أفلح من زكاها. فواجب كل مؤمن ومؤمن أن يزكي نفسه، بمعنى يطيبها ويطهرها بمواد التطيب والتطهير. ما هذه المواد؟ الإيمان والعمل الصالح مع إبعاده عن الشرك والكفر والذنوب والآثام. تزكو تطهر تطيب. يجب على كل ذي عقل رجع ما رأى أن يزكي نفسه. كيف يزكيها؟ بمعنى يطيبها ويطهرها بمواد خاصة، ألا وهي الإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والذنوب والآثام. فهذه الغطة لما تتسخ بما ننظفها؟ بمادة خاصة، الماء والصابون. الإثم إذا علق بالنفس فكانت ظلمة ونتنة، على عبد الله أن يزكي ذلك ويطهره بإيمان وعمل صالح. والآية تقول فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تبجحوا وتقول أنا كذا، أنا أحج، أنا أتصدق، أنا أصوم، أنا شريف، أنا من كذا. هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. فلا تزكوا أنفسكم بدليل هو أعلم بمن اتقى. روى مسلم في صحيحه أن رجل أتى عثمان رضي الله عنه أخذ يمدحه ويتمدح أمامه، فقام المقداب الأسود فأخذ حفنة تراب ما في وجهه وقال أمرنا وسلم أن نحتو التراب في وجه المداحين، أن نحتو التراب في وجه المداحين. إذن فلا تزكوا أنفسكم، لا تقول أنا فعلت، أنا أفعل، أنا أطيب الناس، أنا أطهرهم، أنا أصلحهم، هذا حرام حرام لا يجوز. ولا تقل لأخيك فلان أبو جميل زكي النفس طاهر الخلق، ذاك هذا ما يجوز هذا أبدا. واسمعوا الرسول يقول ويلك قطعت عنق أخيك. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح آخر كذا في غيبته يقول هو كذا وكذا وكذا يذكر صالحاته، فقال ويلك قطعت عنق أخيك، ويلك وقعت في العذاب قطعت عنق أخيك. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه وكان الصاحب حقا له مدح، وكنت مادحا لا تجد على أن تقول فلان إن شاء الله كذا وكذا، فلان إن شاء الله من الكملاء أو السعادة، ولا تقول هو كذا وكذا وكذا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، وليقول أحسب فلانا كذا وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحدا. خلاصة هذا الحكم: أولا يجب أن نزكي أنفسنا ونطهر ونطيبها بمادة الإيمان والعمل الصالح وإبعاده عن الشرك والكفر، هذه التزكية ولا لا؟ ثانيا لا يجوز لأحدنا أن يزكي نفسه بلسانه، قل أنا صوام أنا قوام أنا أتصدق بكذا، أو تقول فلان كذا وكذا وكذا تزكيه، هذا نهى عنه الله بهذه الآية، فلا تزكوا أنفسكم لما هو أعلم بمن اتقى. كيف سماع الإخوان؟ أولا يجب أن نزكي أنفسنا. بماذا نزكيها؟ بالإيمان الصحيح والعمل الصالح وإبعاده عن الشرك والذنوب والآثام، فتزكو تطيب وتطهر ويصبح صاحبها من المفلحين، قد أفلح من زكاها. هذا حكم. الحكم الثاني: لا يجوز لا يحل لأحد أن يزكي نفسه بمعنى أنا فاعل كذا أنا أصلحكم أنا أتقاكم أنا كذا، أو يقول فلان من أتقانا من أطيبنا من أطهرنا ويزكيه، هذا حرمه الله في هذه الآية. فلا تزكوا أنفسكم، قال هو أعلم، فلما تتبجح هو يعلم وإلا لا؟ لما تمدح فلان وتقول الله أعلم به منك، هو أعلم بمن اتقى. ما معنى اتقى؟ اتقى غضب الله، اتقى سخط الله. بماذا اتقاه؟ بحصن وإلا بسور وإلا بجيش؟ بما يتقى الله؟ والله ما يتقى إلا بطاعة وطاعة رسوله. كيف نتقي عذاب الله وسخطه؟ بماذا؟ ما نستطيع إلا بطاعة وطاعة رسوله. اتقوا الله طاعة وطاعة رسوله بفعل الأوامر وترك النواهي، بهذا يتقى الله. أما بالجيوش وإلا بالرجال ولا بالسهول والآثام ما يمكن أبدا، لا يتقى الله بشيء إلا بطاعة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي بفعل ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان وصالح الأعمال والاجتناب والبعد وترك ما نهى الله عنه وحرمه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم هذه القضية؟ يجوز التزكية وإلا واجبة؟ ما هي التزكية الواجبة؟ أن نزكي أنفسنا بالإيمان وعمل الصالح، يجب أن نزكيها. والتزكية المحرمة ما هي؟ أن تقول أنا وفلان فعل كذا، أي التزكية باطلة حرمها الله في هذه الآية. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا تقرير ربوبية الله تعالى لكل شيء وهي مستلزمة لألوهيته. من هداية هاتين الآيتين، من هدايتهما أولا تقرير ربوبية الله تعالى لكل شيء، إذ هو مالك كل شيء وخالق كل شيء، وهذا يستلزم ألوهيته لعباده، أي ليعبدوه وحده ولا يعبدون معه غيره. الربوبية تستلزم الألوهية، ما دام مالكنا وقادر على إعطائنا ومنعنا يجب أن نحبه وأن نخشاه وأن نطيعه. فلو كان غير قادر على إسعادنا أو إشقائنا ما نحن في حاجة إليه، لكن ما دمنا في قبضته وبين يديه وهو خالقنا ومالكنا كيف نغمض أعيننا عنه وننظر إلى غيره؟ ولهذا الشرك من أفظع أنواع الذنوب والآثام. نعم. ثانيا، تقرير حرية إرادة الله، يهدي من يشاء ويضل ويعذب من شاء ويرحم، إلا أن ذلك تابع لحكم عالية. كان هذه الآية ما شرحنا. تقرير حرية إرادة الله لهداية هاتين الآيتين، تقرير هداية الله تعالى من شاء أن يهديه وإضلاله لمن شاء أن يضله. وهنا يجب أن نطلب من الله الهداية لأنها بيده، هو يهدي من يشاء ولا لا؟ من هو الذي يشاء الله هدايته؟ السكران المنغمس في الذنوب والآثام؟ والله لا. يشاء الله هداية من يقول يا رب اهدني ويطرح بين يديه، الذي يقع باب الله يا رب هدايتك يا رب توفيقك يا رب رحمتك، هذا الذي يشاء الله. أما المعرض المتكبر الجبار المنغمس في الذنوب والآثام هذا ما يشاء الله، هذا الذي يشاء الله إضلاله. من هداية هاتين الآيتين أن الهداية بيد الله والإضلال بيد الله، إذ هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نقول من هم الذين يشاء هدايتهم؟ الذين يقرعون بابه يطلبونه يطرحون بين يديه يطوفون ببيته يرفعون أيديهم إليه سائلين ضارعين، هؤلاء يشاء الله هدايتهم طلبوها. والمعرضون والمتكبرون والمستكبرون والمستنبون ما يريدونها يهديهم ما يهديهم، لا بد وأن يطلب الإنسان هداية. ذات الذي شاء الله هدايته، من أعرض عن الله أعرض الله عنه وأضله. نعم. ثالثا، تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل. قاعدة في هاتين الآيتين تقرير الجزاء من جنس العمل، من يعمل سوءا يجزى به سوءا، من يعمل حسنا يجزى بها حسنا، قاعدة هذه عامة. الجزاء من جنس العمل، إذا كان العمل صالحا فالجزاء صالحا، وإذا كان العمل سيئا فالجزاء سيئا، قاعدة عامة. الجزاء من جنس العمل، من كان عمله صالحا جزاؤه صلاحا، من كان عمله فاسدا جزاؤه الفساد، قاعدة عامة. نعم. رابعا، من يعمل سوءا يجزى به الآية. نعم. تقرير قاعدة أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. قاعدة أيضا من هداية الآيتين أن الذنوب الصغائر تكفر بترك الكبائر، الذنوب الصغائر تمحى ولا يواخذ بها المؤمن والمؤمنة بسبب فعله بسبب تركه الكبائر. والكبائر كما علمتم ما أمر الله به وأمر به رسوله وتوعد عليها ووعد به أو جعله حكما كالقصاص مثلا، فهذه الكبائر وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الكبائر الزنا والربا واللواط والبخل والعياذ بالله، هذه كبائر، وعقوق الأبوين وخيانة الجار والسرقة، كل هذه كبائر ذنوب وإجرامات نضع إلى الله منها. فإذا نحن اجتنبنا الكبائر وأحدثنا الصغائر يعفى عنا عنها ولا نواخر بها. نعم. أخيرا، حرمة تزكية النفس وهي مدحها والشهادة عليها بالخير والفضل والكمال والتفوق. من هداية الآيتين حرمة مال تزكية النفس، ننتبه يجب أن نزكي أنفسنا ويحرم علينا أن نزكيها. كيف هذا؟ سمعتم ولا لا؟ والله لحرام علينا أن نزكي أنفسنا، ووالله لواجب علينا أن نزكي أنفسنا. لا بد من التفريق ولا لا؟ التزكية الواجبة أن نعمل الصالحات ونتجنب المبتدات لتزكو نفوسنا وتطيب وتطهر، قد أفلح من زكاها. التزكية المحرمة أن تقول أنا أقوم الليل، أنا أتصدق بكذا، فلان يفعل كذا، هذه التزكية التمدح والتبجح والتفاخر بالعمل، باطل باطل باطل، الله أعلم بك، ما في حاجة إلى أن تذكر هذا للناس. ويلك قطعت عنق أخيك الرسول قال عبد الصالح تقول أرجو أن يكون كذا ولا أزكي على الله أحدا، ما تجزم بأنه في الجنة أو بأنه من أهل السعادة.